وهيا بنا يا اخوه الايمان من القران ومع طارق زؤلاء الليل فضيله الشيخ محمد شوقي وعبد الصمد السواح المقيم بقرية كيس ربيع فرد الدنيا المصري يتفضل مشكورا مع تقديم شكر الشيخ محمد احمد كريم. ايها الساده فضيله الشيخ محمد شوقي عبد الصمد يتفضل مشكورا. Wow. واتقوا فتنة لا تصيبن you